الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر السادس: النزاع في باب المفاهيم صغروي. إن النزاع في باب المفاهيم صغروي لا كبروي، وأن مدار البحث هو مثلا أنه هل للقضايا الشرطية مفهوم أو لا. توضيح هذا المطلب نقول أنه إذا كان للكلام مفهوم وظاهر فيه في المفهوم، مثل ظهور المفهوم من الجملة الشرطية إن جاءك أو إن جاء زيد فأكرمه، بهذا الكلام مفهوم منطوقه وجوب الإكرام عند مجيء زيد، أو تعبر عنه بهذه الكيفية تحقق الجزاء عند تحقق الشرط. لا شك يكون لهذه الجملة مفهوم، مفهومها عدم تحقق الجزاء عند انتفاء الشرط، تدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعبر عنه هكذا، انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، لا شك فيها. فيكون تكون الجملة ظاهرة في المفهوم، ويكون المفهوم حجة، والحجة يعني ما يحتج به على الغير، يعني تكون حجة للمتكلم على السامع وحجة للسامع على المتكلم. وإذا كان كذلك فلماذا نحن نبحث عن حجية المفهوم؟ يعني لماذا يقول الأصوليون هل المفهوم حجة أو ليس بحجة؟ ما معنى هذا النزاع؟ طالما للكلام مفهوم وظاهر فيه والظاهر حجة، فلماذا يبحث عن حجية المفهوم؟ ما معنى النزاع في حجية المفهوم؟ ما هو المعنى؟ ماذا يعني النزاع في حجية المفهوم؟ للجواب عن هذا السؤال نقول أن معنى النزاع في حجية المفهوم هو البحث عن أصل وجود المفهوم. هل المفهوم متحقق أو غير متحقق؟ فالبحث عن أصل ثبوت المفهوم، عن أصل ثبوت ووجود اللازم، ليس البحث عن حجية المفهوم، لأن حجية المفهوم تكون ثابتة بعد ثبوت المفهوم. فإذا أثبتنا المفهوم لا شك أن هذا المفهوم يكون حجة. يعني بعبارة أخرى، إذا أثبتنا أن الجملة الشرطية مثلا ظاهرة في المفهوم، نقول هذا الظهور حجة، يكون هذا الظهور حجة، وحينئذ البحث عن حجية هذا الظهور يكون شأنه شأن البحث عن حجية الظواهر الأخرى، شأن البحث عن حجية ظهور صيغة افعل في الوجوب، يعني يتناولها أو يقع البحث فيها عن المقصد الذي يبحث عن حجية الظواهر. كيف تبحث عن حجية ظواهر القرآن؟ هل هي حجة أم لا؟ وهذا معنى قولنا أن البحث عن حجية المفهوم صغروي، يعني نبحث عن ثبوت المفهوم، هل المفهوم ثابت أو غير ثابت؟ إذا قلنا بأن المفهوم ثابت فمعناه هو حجة، فيكون حجة يحتج به المتكلم على السامع ويحتج السامع به على المتكلم، يكون حجة. فالقول بأن المفهوم حجة أم لا هو عبارة أخرى عن قول الأصوليين هل الجملة الشرطية مثلا مفهوم أم ليس لها مفهوم. إذا قلنا بأن لها مفهوم مفهوما، فحينئذ تدل على الانتفاء عند الانتفاء، تدل على انتفاء سنخ الحكم ونوعه عند انتفاء الشرط، كما هو المثال المعروف. لما نقول إن جاءك زيد فأكرم، أنتم قرأتم في اللغة العربية إن شرطية، وهذه الجملة شرطية لها شرط ولها جزاء. إن جاء زيد جاء فعل الشرط، فأكرمه جواب الشرط اللي يعبر عنه بالجزاء. هذه الجملة بمنطوقها تدل على وجوب الإكرام عند تحقق المجيء، تدل على تعلق الجزاء على الشرط. هل قرأتم أنتم في اللغة العربية؟ تدل على التعلق، أن الجزاء متعلق على الشرط، فإذا تحقق الشرط تحقق الجزاء. الجزاء يدل على وجوب الإكرام، إن جاءك زيد فأكرمه باعتبار أن الأمر ظاهر في الوجوب فأكرمه، فيدل على وجوب الإكرام. متى يدل على وجوب الإكرام؟ عند تحقق الشرط وهو المجيء. إذا تحقق المجيء يجب الإكرام، إذا تحقق مجيء زيد تحقق إكرامه، وجب إكرامه. هذا بمنطوقها، لكن هل لها مفهوم؟ ومفهومها بهذه الصورة: إن لم يجئ زيد لا يجب الإكرام، إن انتفى الشرط انتفى الجزاء، فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. هذا هو المفهوم، الانتفاء يعني هذا مفهوم الجملة الشرطية، انتفاء سنخ الحكم ونوع الحكم عن الجزاء عند الانتفاء، عند انتفاء الشرط. هذا هو المفهوم وهذا هو النزاع. فالبحث إذن عن ماذا؟ عن ثبوت المفهوم. هل للجملة الشرطية مفهوم؟ إذا كان لها مفهوم فهو حجة، أحسن. فليس الخلاف هنا في حجية المفهوم، حجية المفهوم هي الكبرى، يعني الصغرى هكذا. هل الجملة الشرطية مثلا، هل للجملة الشرطية مثلا مفهوم؟ إذا قلنا نعم لها مفهوم، ماذا نقول؟ كل يعني ظاهرة في المفهوم. هذا عبارة عن قولنا أن للجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، وكل ظاهر، هذه الكبرى، وكل ظاهر حج. حين ذاك نأتي إلى مباحث الحجة، نثبت حجية هذا الظهور، نثبت حجية هذا الظهور. ما الدليل على حجية هذا الظهور؟ لما نقول أنه حجة يبحث عن الدليل على حجيته، مثل ما تبحث عن الدليل على حجية الكتاب، ظواهر الكتاب، الدليل على عن حجية ظواهر ظهور صيغة افعل في الوجوب، الدليل عن حجية السنة، الدليل عن حجية الإجماع، الدليل عن حجية القياس مثلا، يعني التمثيل المنطقي والقياس الأصولي، هكذا تأتي تبحث. فحين ذاك تأتي وتبحث عن الدليل في مباحث الحجة، فتقول ما هو الدليل على حجية هذا الظهور؟ هل هو من الكتاب؟ هل هو من السنة؟ هل هو من الإجماع؟ أو هو من العقل؟ إذن بحثنا لما نقول بحث صغروي، نقول هل للجملة الشرطية مفهوم أو لا، نبحث عن أصل ثبوت المفهوم لا عن حجيته، هل هذا المفهوم ثابت أو غير ثابت. فهمنا الآن، هذا معنى البحث صغروي. إذا توضحت أو توضح المطلب، نقول وقع الخلاف بين الأصوليين في ثبوت المفهوم وعدم ثبوت المفهوم. طبعا العلامة الحلي وولده فخر المحققين، صاحب كتاب المعالم، معالم الأصول، الآن تعرف من هو صاحب المعالم، صاحب المعالم فخر المحققين، ولد العلامة، ابن العلامة الحلين. وغيرهم من المحققين ذهبوا إلى أن للجملة الشرطية مفهوم، أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم وتدل على المفهوم، ذهبوا إلى ثبوت المفهوم. هذا واحد. أما القدماء مثل السيد المرتضى، مثل السيد ابن زهرة الحلبي، هؤلاء ذهبوا إلى عدم دلالة الجملة على المفهوم، أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. طبعا أكثر المحققين كما قلت ذهبوا إلى ظهورها في المفهوم، إلى أن الجملة ظاهرة في المفهوم. ثم بعد هذا نأتي، إذا أثبتنا المفهوم نقسمه، لا بد من تقسيمه، يعني هل هو المفهوم قسم واحد أو له أقسام؟ طبعا له أقسام، ينقسم إلى قسمين، المفهوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مفهوم موافق. ماذا يعني بمفهوم؟ نعني بمفهوم موافق، مفهوم الموافقة هو ما كان الحكم في المنطقة في المفهوم موافقا لسنخ الحكم في المنطوق، يعني للسنخ، السنخ بمعنى النوع، نوع الحكم. يعني إذا كان الحكم في المنطوق الوجوب، كان الحكم في المنطوق في المفهوم الوجوب أيضا، وإذا كان الحكم في المنطوق هو الحرمة، كان الحكم في المفهوم هو الحرمة أيضا، وإذا كان الحكم في المنطوق هو الجواز، كان الحكم في المفهوم هو الجواز، إذا كان هو الكراهة كان هناك كراهة، إذا كان الاستحباب كان هناك استحباب. فيكون الحكم، السنخ بمعنى النوع، يكون الحكم في المفهوم مطابقا لحكم الموضوع، لحكم المنطوق، مطابق لا يختلف عنه، ولذلك يعبر عنه بمفهوم الموافقة، بمعنى أنه دائما مطابق، دائما موافق. نضرب الأمثلة الدالة على مطابقته في الوجوب، بعض يعني نذكر من باب التوسعة في الذهن، الدالة على الجواز، الحكم جواز، الحكم الحرمة، الحكم الاستحباب، وهكذا. فمن باب الأمثلة نذكر المثال الدال على الوجوب. الدال على الوجوب يقول: أكرم خدام العلماء. هذه الجملة لها منطوق وهو وجوب إكرام خدام العلماء، فمن باب إذا وجب إكرام خادم العلماء من باب أولى ماذا يجب؟ من باب أولى يجب إكرام العلماء، فإذا هنا وجوب وهنا وجوب، يجب إكرام خدام العلماء، وإذا وجب إكرام خدام العلماء فمن باب أولى يجب إكرام العلماء. هذا فرض، لو فرضناه في مسألة العبادة، في مسألة المعاملة، في مسألة المعاملات مثلا يستدل الفقهاء على صحة بيع الفضولي، يستدلون بصحة نكاح العبد من دون إذن مولاه. كيف العبد؟ هل يصح؟ مو الحديث يقول العبد وما ملك لمولاه، معناه لا يحق للعبد أن يتصرف أي تصرف من دون إذن مولاه، سواء كان بيعا سواء كان نكاحا أو ما شابه له، لا يحق. فلو فرضنا أن العبد تزوج عقد نكاح، أجرى عقد نكاح سواء كان لنفسه أو لغيره، أجرى عقد النكاح من دون ابن مولاه، صحة العقد موقوفة على ماذا؟ على ابن المولى، هو من دون ابن المولى، فهل هذا العقد صحيح؟ يقولون إذا أذن المولى صح هذا العقد، لأنه متوقف على الإذن من المولى على الإجازة، إذا أجاز المولى صح هذا العقد. فيقول هنا الأولوية. طيب لو فرضنا أن شخصا غير عبد، شخص فضولي. الفضولي هو إنسان كامل بالغ عاقل لكنه غير مالك. شخص يبيع مال الغير مال غيره. زيد من الناس باع مال عمرو من دون إذنه من دون علمه. أنا أبيع مالك هذا ملك لك وبعته من دون إذنك. هذا يصح هذا البيع؟ يقولون إذا أجاز المالك يصح. بأي دليل؟ يقولون بدليل الأولوية. دليل الأولوية وين؟ مستفاد من صحة نكاح العبد من دون إذن مولاه. ليش؟ يقول أن النكاح، يقولون هكذا، النكاح في نظر الشارع أهم من البيع. البيع مهم والنكاح أهم لأنه يترتب عليها آثار كثيرة. فإذا صح البيع ونفذ، عفوا، إذا نفذ النكاح وهو الأهم في نظر الشارع باعتبار أنه فرج ولا تقية في الفروج، إذا صح وجاز في النكاح فمن باب أولى أن يصح في البيع. هذه الأولوية. شوف في المعاملات صحة تنفذ المعاملة. فهمت الآن؟ يستدلون في الأولوية. هذا إذن مثال الوجوب ومثال الصحة من المعاملات. هناك مثال آخر اللي يذكره اللي يعبر عنه أيضا بالمفهوم الأولوية لكن في الحرمة. المنطوق يدل على الحرمة، المفهوم أيضا يدل على الحرمة، وهو ماذا؟ قوله تعالى: ولا تكن لهما أفا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل أحسنتم. إذن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد تعرف شنو وراها؟ يو بس هاي حافظها. ربكم وراها ربكم. على كل الأحوال، فإذا إذا هنا يدل المنطوق على حرمة قولة الأف للوالدين أن يتأسف الولد في وجه والديه، حرمة. فمن باب أولى يدل على حرمة الضرب والشك. هو ما شاء الله في هالزمن الأولاد يضربون ويشتمون، في هذا الزمن يضربون ويشتمون، هذا جاري على كل الأحوال، فيدل على الحرمة. هنا الحكم حرمة، هناك شو في المنطوق حرمة وفي المفهوم أيضا حرمة، في المفهوم الموافق أيضا حرمة. هذا يعبر عنه أيضا، هذا المفهوم مفهوم الأولوية يعبر عنه بلحن الخطاب، لحن الخطاب، أو يعبر عنه بكلام آخر وهو فحوى الخطاب. لكن كيف لحن الخطاب أو روح الخطاب أو فحوى الخطاب؟ هذه تعابير ليست بمعنى واحد. كيف ليست بمعنى واحد؟ طالما هو أشارة قال يعبر عنه بلحن الخطاب أو فحوى الخطاب أو روح الخطاب، فحوى الخطاب أو لحن الخطاب. على كل، لحن الخطاب يعني روح الخطاب، روح النفس. ماذا تفهم؟ تقول فهمت فحوى، أنا أرسل لك رسالة، أبعث لك رسالة، وأنت ماذا تقول؟ فهمت فحواها. فهمت فحوى يعني فهمت ما تتضمنه روحه، أنا فهمت روح التكليف، روح الخطاب، روح النفس. لكن هذا في الواقع إنما يكون في مورد إذا كان كل من المنطوق والمفهوم متساويين في الحكم، إذا كان متساويين في الحكم، كما في الآية الكريمة: ولا تقل لهما أف ولا تنهر. هنا متساويان في الحكم، الحكم هو الحرمة في كلا الموردين. ولكن قد يكون المنطوق والمفهوم غير متساويان، فإذا كان متساوين يعبر عنه بلحن الخطاب، يعبر عنه بلحن الخطاب. نأخذ بعض الأمثلة، يعني من الأمثلة عفوا صار اشتباه، إذا لم يكونا متساويين وإنما كان المفهوم أولى من المنطوق فيسمى بمفهوم الأولوية، يسمى بمفهوم الأولوية. انتبه يعني حتى ما يصير اشتباه، لأنه هذا إذا كان المفهوم أولى من المنطوق، هاي مثل الآية ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ومثل الأمثلة التي ذكرناها أيضا، يعبر عنه بمفهوم الأولوية لأن المفهوم أولى من المنطوق. كل هذه الأمثلة، جميع الأمثلة التي ذكرناها، المفهوم أولى من المنطوق فيسمى بالأولوية. أما إذا كان لا، إذا كان المنطوق والمفهوم متساويين فيسمى بلحن الخطاب، فيما إذا تساويا يسمى بلحن الخطاب. مثلا مثل قوله تعالى في مسألة أكل أموال اليتامى، وردت هناك آيات، ورد آيات مثلا قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم بالباطل، هنا النهي، النهي عن أكل مال اليتيم طبعا بالباطل، لا مو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا ليس هذا المقصود، أنه لا تأكلوا أموال اليتامى مذكى، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية في مسألة البيع، الاستدلال بها في البيع، لا هنا في مسألة أخرى وهو التصرف بمال اليتيم. يعني لو كنت وليا لليتيم، هل يجوز لك أن تتصرف بمال اليتيم؟ هل يجوز أن تأخذ مال اليتيم وتضمه إلى مالك وتتاجر به وتأكله بالباطل؟ لا، ولا تأكله. طيب الآن شوف، هذا إذا حرم أكل مال اليتيم بالباطل، معناه هناك بعض التصرفات ليست أكلا بالباطل، هذا الأكل بالباطل اللي هو بالتجارة، اللي هو بالتعدي، وهكذا هذا يتعدى على أموال إنسان لا يمكنه الدفاع عن نفسه، لأن اليتيم ضعيف، يتعدى على حقوق إنسان لا يتمكن من الدفاع عن نفسه، لا يتصدى إلى هذه الأمور. طيب فحرم أكل ماله بالباطل، طيب هناك تصرفات أخرى، إحراق ماله يصح، إتلاف ماله يصح، مال اليتيم، ها إغراق مال اليتيم يصح، يجوز يعني؟ أحسن. فإذا لم يجوز أو فإذا حرم أكل مال اليتيم أيضا يحرم ماذا؟ يحرم إحراقه وإتلافه وإغراقه، وأي طبعا من دون تعدي، بتعدي يحرمه بتعدي. أحسن، تساوي. هذا يعبر عنه بلحن الخطاب، فإذا لحن الخطاب غير ما يذكرونه، يعني حتى لا يشتبه عليكم الأمر ها؟ التعبير يختلف، فهمت الآن؟ هذا هو المقصود من لحن الخطاب. خلاص كل الأحوال الآن إن شاء الله توضح هذا القسم الأول. القسم الثاني من المفهوم، القسم الثاني من المفهوم يعبر عنه ها؟ لا وين تحول هذا؟ هو هذا لحن الخطاب إذا كان مساويا، أما إذا كان المفهوم أولى فهذاك مفهوم الأولوية. هو هذا فحوى الكلام، هذا يعبر عنه فحوى الكلام، فحوى الكلام يسمى فحوى الكلام، نعم مفهوم الأولوية. القسم الثاني مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة حتما إذا عرفنا أنه هناك مفهوم أولوية وأحدهما مطابقا للآخر، حتما هنا ماذا يكون؟ يكون الحكم في المفهوم مخالفا للحكم في المنطوق، أو الحكم في المنطوق غير موافق، غير مطابق للحكم أو لسنخ الحكم في الموجود في المنطوق. خلاف بينهما، خلاف مثل هذا. طبعا هذا له أقسام، هذا القسم اي هذا يعبر عنه بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يعني مثلا يقول من باب المثال أضرب لكم الآية المعروفة التي يستدل بها الأصوليون على حجية خبر الواحد: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا إن جاءكم فاسق فتبينوا. الحكم هنا بوجوب التبين عند مجيء الفاسق بالخبر، إذا جاء الفاسق بالخبر. هذا منطوقها. طيب مفهومها ماذا؟ مفهوم مخالف. ماذا قال؟ ما قال إذا لم يجئ الفاسق، لا قال إذا جاء عادل. وهناك إذا جاء فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، معنى هنا إن جاءكم عادل فلا تتثبتوا، فمخالف عند مجيء خبر العادل. هذا مفهوم المخالف له 6 أقسام، وقع البحث فيها: مفهوم الشار، مفهوم الغاية. المهم هذه الأقسام التي ذكرها المصنف: مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم الحصر، مفهوم العدد، مفهوم اللقب. هل للشرط مفهوم؟ هل للوصف مفهوم؟ هل للغاية مفهوم؟ هل للحصر مفهوم؟ هل للعدد مفهوم؟ هل للقب مفهوم؟ جميع هذه الأقسام إن شاء الله يقع البحث حولها. نقرأ الآن نطبق هذا البحث. يقول الأمر الثالث: النزاع في باب المفاهيم الصغراوي. عرف من مقصود من الصغراوي؟ يعني البحث عن أصل ثبوت المفهوم، وليس البحث عن حجية المفهوم. البحث عن أصل ثبوت المفهوم، وليس المقصود البحث عن حجية المفهوم، لأنه إذا كانت الجملة ظاهرة في المفهوم معنى هي حجة، تكون حجة، فلماذا إذن يبحث عنها؟ إذا كانت حجة لماذا بعد يبحث عنها؟ نعم. أن النزاع في باب المفاهيم صغروي لا كبروي. كبروي ما هو؟ كل ظاهر حج. أنا قلنا الجملة الشرطية مثلا ظاهرة في المفهوم، ماذا يأتي دور؟ كل ظاهر حج، هذا الكبروي. فإذا البحث صغروي، هل الجملة ظاهرة في المفهوم أو ليس لها ظهور في المفهوم؟ وهذا معنى البحث عن أصل ثبوت المفهوم. نحن نبحث عن أصل وجود المفهوم، عن أصل ثبوت اللازم، هل اللازم ثابت أم لا، ويدل بالدلالة الالتزامية. أن النزاع في باب المفاهيم صغروي لا كبروي، وأن مدار البحث، محل البحث هو مثلا أنه هل للقضايا الشرطية مفهوم؟ إذا قلنا بأن لها، هذا معنى الصغروي، هل لها مفهوم؟ إذا قلنا بثبوت المفهوم يعني شو؟ معنى أنها حجة. يعني شو؟ يعني تدل على الانتفاء عند الانتفاء، تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. هذا هو المفهوم. يعني ضعوا هذه العبارة في أذهانكم، أن الجملة الشرطية مثلا هل تدل على الانتفاء، لما نقول بدلالتها عن المفهوم معنى هذا أنها تدل على الانتفاء، على انتفاء سنخ الحكم عند الانتفاء. فهمت الآن؟ أن النزاع، وأما على فرض الدلالة، طيب لو فرضنا أن الجملة ظاهرة في المفهوم وتدل على المفهوم، ما في داعي بعد نبحث عن حجيتها. لماذا؟ ما في داعي، لأن الحج خلص معناها تكون ظاهرة، وإذا كانت ظاهرة ماذا تكون؟ كل ظاهر حجة. ما في داعي بعد نبحث عنه هل المفهوم حجة أو ليس بحجة، لا يوجد أي مقتضي لهذا البحث. نعم. وأما على فرض الدلالة والانفهام العرفي فلا إشكال في حجيتها. ولذلك ماذا قلت لكم في بادئ الأمر؟ قلت إذا كانت الجملة الشرطية أو إذا كان الكلام ظاهرا في المفهوم فلا إشكال في حجيتي، واضح، لا يحتاج بعد إلى أي استدلال، لا إشكال في حجيتي، معناه أنه يصح للمتكلم أن يحتج به على السامع، ويحتج السامع أيضا على المتكلم، لا إشكال. فإذن هذا واضح. وأما على فرض الدلالة، إذا فرضنا أنها دالة والانفهام العرفي، يعني أن العرف يفهم أن لها مفهوم، ها؟ فلا إشكال في حديته. ليش؟ لأنه ماذا؟ خلص أنت بعدما فرغت من إثباته صار حجة. صار حجة. حتى بأي دليل تبحث عن حجيته؟ طبعا صار حجتان، يعني المفروغ أنه حجة أو المفروض أنه حجة، يعني بعد الفراغ عن كونه حجة. وإلا حجيته لا تبحث هنا، حجيته تبحث في مقصد آخر، المقصد الآخر يعبر عنه بحجية الظواهر، حينئذ تفزع إلى الدليل. ما الدليل على حجية الظواهر؟ يعني مثل ما تبحث عن حجية الظواهر كتاب، حجية صيغة الظهور، صيغة إفعال في الوجوب، حجية يعني ظهور الأوامر في الوجوب، ظهور النواهي في الزجر، من أين يعني تبحث؟ يبحث دليل، لابد من أي كتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل، يبحث من هذا الأدل. نعم. وبعبارة أخرى، النزاع في أصل ظهور الجملة في المفهوم. شوف هذا، هل الجملة ظاهرة في المفهوم، لها مفهوم أو لا؟ إذا قلنا بأن لها مفهوم فهي حد، يكون الظهور حد يحتج به على غير في المفهوم وعدم ظهورها، فمعنى النزاع في مفهوم الجملة الشرطية. إذا سلم أكرمه، يعني إذا سلم فلان أكرمه. شو؟ مو إذا شرطية، هو المفروض يقول إن، لأنه إذا ظرفية زمانية تضمنت معنى الشرط. أنتم قرأتم في اللغة العربية مرة إن شرطية تلزم فعلين، لها جواب، لها فعل الشرط وجواب الشرط. أما إذا هل تلزم فعلين؟ إذا هي أصلا ليست شرطية، وإنما يعبر عنها بالظرفية الزمانية التي تضمنت معنى الشرط، ولذلك تكون الجملة الواقعة بعدها في محل جر بإضافتها إليها، بإضافة إذا إليها. هذا ينفعكم في الإعراب، هذا بين قوسين يعني. نعم. إذا سلم، إذا سلم، شوف يعني شو التكرير، إذا سلم زيد أكرمه. إيه إذا سلم عليك أكرمه، طيب معنى منطوقها يدل على وجوب الإكرام عند السلام. أما إذا انتفى السلام هل يجب الإكرام؟ لا يجب. فإذا تدل على الانتفاع، عند الانتفاع هو أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، مع هناك قرائن خاصة تدل على الانتفاع عند الانتفاع مثلا، أو تدل على ثبوت يعني بعض القرائن الخاصة مثلا. مرة ينخط أنه هاي مشكلة إن شاء الله تأخذونها في مفهوم الشرط، يعني بعض الأحيان يؤخذ الموضوع على، ينصب الشرط على موضوع المقدر، يقول إن رزقت ولدا فاختنه. معناه شو؟ إذا جاءك ابن كنت شو؟ ما رزقت ولدا، هاي القرآن الخاصة، يعني هذه القرآن الخاصة، إن رزقت ولدا فاختنه، الختان يجب عند مجيئه، مجيئ الولد كيف يعني؟ هو بيد الإنسان، يعني هذا رزق من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما، مو بيد الإنسان. إذا لما يقول هل لها مفهوم، يعني هذه ليس لها مفهوم، لكن يعني مو معناه أنه إذا لم ترزق لا يتحقق أصلا، سالبة بانتفاء الموضوع، لا تدل على بالمفهوم هذه، يعني ليس لها مفهوم. رزقت ولدا فاختنه، طيب إذا لم ترزق ولدا هل ينتفي الختان؟ لا، لأنه ليس هناك موضوع، موضوع للختان غير موجود، فسالبة بانتفاء الموضوع لا تدل على. هذه هي القرائن الخاصة مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، هل تدل، يعني إذا كانت الجملة خالية عن أي قرينة، هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أم لا؟ انتفاء الحكم عن الجزاء يعني عند انتفاء الشرط، وهل هي ظاهرة في ذلك؟ هل هي ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء؟ هل هي ظاهرة في المفهوم أو ليس ظاهرة في المفهوم أو لا؟ وأما بعد ثبوت دلالة، يعني لو سلمنا أنها دالة على المفهوم وظاهرة في المفهوم، لا إشكال ولا ريب في كون هذا ظهور حجة، وأما بعد ثبوت دلالتها على المفهوم أو ظهورها فيه في المفهوم فلا نزاع في حجيته، لا نزاع في حجية هذا الظهور، خلاص معناه يكون حجة. ومن خلال هذا البيان يظهر وجود التسامح. يعني وجود التسامح يعني هذا التعبير حينما يقولون هل المفهوم حجة أو لا، هذا تعبير مسامحي، لأن النزاع ليس في حجية المفهوم، النزاع في أصل وجود المفهوم. هذه المسامحة يظهر تسامح في قولهم، في قول الأصوليين في مفهوم الشرط حجة أو لا. المفهوم إذا أثبتنا أن له مفهوم لا شك أنه يكون حج، لا شك في حجية، فإن ظاهره ظاهر هذا الكلام أن وجود المفهوم مفروع عنه. إذا فرغنا عنه وأثبتنا أنه حكم هو واحد، إذا أثبتنا المفهوم صار هو واحد، وإنما الكلام في حجيته، مع أن حقيقة النزاع في وجود أصل المفهوم لا في حجية المفهوم. فهذا من التعابير الخداعة، يعني من العناوين التي تخدع الإنسان، التي توهم الإنسان، توجب الارتباك. يعني أنت لما تقول مفهوم حجة أو ليس بحجة، كتعبير هذا مجاز، يعني هذا يوجب الارتباك. الأمر الرابع في الأمر الرابع تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق. هذا تقسيم المفهوم، إن الحكم المدلول عليه يعني ما دل عليه المفهوم هو عينه، تارة يكون مطابقا للحكم الذي دل عليه المفهوم، وتارة يكون مخالفا. ليس أن الحكم المدلول عليه عن طريق المفهوم إذا كان موافقا في الشنخ، يعني موافقا لسنخ الحكم ولنوع الحكم، موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، وبعبارة أخرى ما كان الحكم في المفهوم موافقا ومطابقا لنوع الحكم في المفهوم أو في المنطوق، نفس ما كان الحكم في المفهوم مطابقا وموافقا لسنخ الحكم في المنطوق. يعني هذا التعبير شوي يمكن تغييره. نعم، إذا كان موافقا في السنخ، إذا كان سنخ الحكم موافقا لسنخ الحكم هناك، يعني الموجود في المنطوق، فهو مفهوم موافق كما في قوله سبحانه. يعني وهذا بعبارة أخرى قلت إذا كان الحكم في المنطوق هو الوجوب، كان الحكم في المفهوم هو الوجوب، إذا كان هو الحرمة كان هنا هو الحرمة. هذا مثال عن الحرمة، هم هاي تعبيرات متصلة من باب الاختصار، ولا في المطولات هناك كثير، يعني الأولوية القطعية يعبر عنها بعض الأحيان، هاي الأولوية القطعية يعبر عنها الأولوية القطعية. نعم، فلا تقل لهما أفن، فحرمة التأثير تدل بالأولى. يعني إذا حرمت قولة أف فمن باب أولى يدل على حرمة الضرب، تدل بالأولوية على حرمة الشتم، وربما يسمى لحن الخطاب، وأنا بينت لكم أين لحن الخطاب يكون، ليس هنا لحن الخطاب. نعم، وأما لو كان الحكم في المفهوم مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق فهو مفهوم المخالف. الأمر الخامس، أقسام المفهوم المخالف. أعلم أن الموارد التي وقعت محل النزاع المفهوم المخالف عبارة عن ما يلي: مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم الحصر، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، وإليك التفصيل. يعني هذا مفهوم المخالفة ينقسم إلى هذه الأقسام الستة، إلى هذه الأقسام. الحمد لله رب العالمين.